رجع. الأخ يسأل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. الرجعة كيف تكون؟ الرجعة يعني المؤلف ما عرج عليها. والرجعة كثير من أهل العلم يقولون تكون بالجماع وبالقول. ففي الطلاق يقول راجعتها ويشهد على ذلك، لأنه يعني الله سبحانه وتعالى أمر بالإشهاد، أمر بالإشهاد. وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه يعني فسر الإشهاد وحمله على الطلاق والرجعة معا، حمل الإشهاد على الطلاق والرجعة معا. فأكثر أهل العلم على أن الرجعة بالنسبة للمطلقة يكون بالكلام، ومنهم من يقول أيضا إذا جامعها فهذا دليل على مراجعته إياها، بخلاف الفيء في الإيلاء. فالفيء في الإيلاء يكون بالجماع، يكون بالجماع، ولكن في مجرد الكلام إلا إذا كان تعذر عليه الوطء لمرض أو سفر أو نحو ذلك. هذا أحسن الله لك. يقول ما الحكمة من يعني اشتراط ثلاث حيضات مع أن المرأة بعد الحيضة الأولى لا تحمل ولا يحدث حملا؟ هذا والله أعلم من ناحية للتحقق من براءة الرحم، لأن من أهل العلم من يقول الحامل قد تحيض. الأمر الثاني تمديد الفرصة للزوج، لأنه لو قيل حيضة واحدة لا ربما مرت وندم الزوج على الرجعة، والشارع الحكيم يتشوف إلى الرجعة خاصة إذا كان يراد الإصلاح. فلا شك أن رجوع المطلق إلى زوجته وبالأخص إذا كان بينهما أطفال فهذا تحرص عليه الشريعة وتتحراه. فثلاث يعني حيضات تقريبا في حدود ثلاثة أشهر، هذه مدة كافية أنه بعد ذلك لا يكاد يندم إذا أصر على الطلاق ولم يراجع، يعني يكون أقدم على هذا الأمر عن روية واطمئنان وعدم استعجال، والله أعلم. أحسن الله. يقول هل يجب العدل في الجماع لرجل لديه أكثر من امرأة؟ من أهل العلم من يقول لا، يعني أن هذا لا يرجع إليه، ومنهم من يقول بل هو مطالب، لأن من أهم مقاصد الزواج الاستمتاع، فكونه لا يجامع زوجته الأخرى فإن هذا منه تقصير، مثل إخلاله بالنفقة أو بالكسوة أو نحو ذلك من الأغراض. فالذي يظهر أنه يعني عليه أن يجتهد في أن يعطيه حقها من الاستمتاع مثل ما يعطي الأخريات. أما ميل القلب فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا أمر لا يملكه، كما جاء في الأثر: اللهم هذا قسمي في أملك فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أو كما جاء الأثر. فميل القلب والمحبة هذا أمر يعني يرجع إلى القلوب وميلها. وأيضا المرأة لها دور في استمالة زوجها، المرأة بما خلقها الله عليه تستطيع أن تستميل زوجها بالكلام وحسن التجمل وحسن التباعل، فهذا أحيانا يرجع إليها هي، فيكون عدم إما عدم محبته لها أو عدم رغبته في مجامعتها يرجع إلى تخسيرها هي، والله أعلم. صلى الله عليه. يقول رجل متزوج من امرأة وكانت تمنعه من النوم معها أكثر من 12 سنة، فلما تزوج من أخرى سارت تطالب بليلتها، هل يجب عليه العدل؟ على كل حال ما ندري عما سلف كون هذه المدة تمنعه، إذن ما فائدة الزوجية؟ وأين يعني الرجل الذي أخبر الله عنه أنه قوام على المرأة وله درجة عليها؟ وإن كان قد يأتي من الرجال من هم ضعاف وتستولي عليه امرأته، هذا نادر ونادر كما يقول لا حكم له. فعلى كل حال ما دامت رجعت وتريد حقها فنقول عفى الله عما سلف، وعليه أن يعدل وينصف. ما دام قد تزوج زوجة أخرى عليه أن يعدل بينهما ويتق الله في حقهما. يقول لي صديق تزوج منذ 10 سنوات ولم ينجب طفلا، مع العلم أنه ليس منه العيب ولا من زوجته، وقال لي أكثر من مرة أنه يريد الزواج مرة ثانية مع العلم أنه لا يقدر على فتح بيت آخر، فهل منعي له من الزواج حرام؟ أنت ليس لك المنع أو البذل، إنما أنت ناصح تنصح، فأنت تنصحه وتمحضه النصيحة بحسب ما تعرف من حاله، وأيضا قد تنصحه يجتهد مع زوجته يقنعها أنه يتزوج أخرى، فلعل الله أن يرزقه ذرية، فهذه الذرية تكون يعني منفعتها إن شاء الله لكليهما، يعني إذا أصلحهم الله حتى زوجة أبيهم الأخرى التي لم يكتب لها إنجاب فإنها تستفيد من هذا النشأ، فأنت تنصحه بما تعرفه من حاله، لكن كونك تمنعه هذا ليس إليك. هذا السائل يسأل عن هل يصح الطلاق بالجوال على سبيل الرسالة القصيرة؟ كان رسالة، لكن ما ينبغي أن يكون الطلاق يعني بهذه الصفة من الاستهانة والتساهل، عليه أن يستخير الله ثم يستشير من حوله من أهله وأهل بيته، فإذا عزم على الطلاق فممكن من حوله يشهدهم، يقول أشهدكم بعد أن يتحقق أن زوجته طاهرا ليست حائض ولم يجامعها ولم يمسها في هذا الطهر، والأولى كذلك ألا تكون حامل، وإن كان الكثير من أهل العلم على أن طلاق الحامل ليس بطلاق بدعي، لكن الأولى ألا يستعجل حتى تضع حملها، حتى لا تطول عليه العدة، وحتى ينظر في هذا الحمل، فقد يصرفه ما تلده امرأته يصرفه عن الطلاق، فالحاصل أنه لا ينبغي أن يطلق في الجوال، بل يطلق ويتلفظ بالطلاق ويشهد من حوله من أهل بيته. شيخ، أليس الطلاق يصح بالمكاتبة يا شيخ؟ نعم، الطلاق بالمكاتبة إذا كتب المراسلة، إذا عرف خطه وكتابه وأشهد، لأن الطلاق إنما يحصل بالتفوه به، إذا تفوه به، فإذا قال لزوجته أنت طالق أو طلقتك أو قال يا فلان، ولو لم يواجهها مواجهة حتى في حال غيبتها، إذا قال لأخيه أو لأبيه أو لأمه أو من حوله فاشهدوا أني طلقت فلانة، أو اشهدوا أن فلانة طالق، فهنا تم الطلاق، فكونه يكتبه ويراسلها أو يراسل وليها أو رسالة جوال بعد هذا، هذا إبلاغ بالطلاق وليس طلاق، فالطلاق حصل بالتفوه به، ولذلك يختلف أهل العلم إذا كتبه من غير أن يتلفظ، وهو ليس بأخرس، ليس بأخرس يتكلم، لكن كتبه من غير أن يتفوه به، فهل الكتابة مثل الكلام وحكمها حكم الكلام؟ فالنية لها دور في هذا. يقول هل إدخال الصحف في المنزل وقراءتها مع العلم أنها تحتوي على صور قراءت الصحف الكبار، إدخالها المنزل من أجل قراءتها مع العلم أنها تحتوي على صور، ليس من الحكمة إدخال الجرائد والصحف المعروفة الآن بكثرة الصور، صور مخزية وأيضا فيها من الكلام الباطل الشيء الكثير وتضييع الوقت، فننصح الإخوان بالبعد عنها، ومن اضطر إلى قراءتها يقرأها ويتخلص منها بأسرع وقت، يتخلص منها لأنه لا يتمكن من طمس الصور، والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بطمس الصور كما في حديث علي رضي الله عنه، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تترك صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فهذا يعني حرج كونك تدخل هذه المجلات والجرائد وتريد تطمس وتطمس، ما يمكنك هذا، فلذلك التخلص منها من أول أمر والبعد عنها، وتأخذ ما تحتاج إليه، فإذا قضيت حاجتك منه تتخلص منه بسرعة، ونسأل الله السلام والعافية، فالبلوى كثيرة بها. صلى الله عليك، يقول بعد المغرب وبعد الفجر التهليل 10 مرات ثم اللهم أجرني من النار، هل هذا حق؟ نعم، ورد الترغيب بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب أن يهلل بعد أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وبعد الاستغفار كما في حديث ابن الزبير رضي الله عنهما يهل بهن بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وورد في حديث آخر أيضا بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، وورد بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب أن يقول ربي أجري من النار 7 مرات قبل أن يثني رجله، أن يقول ربي أجرني من النار 7 مرات بعد الفجر وبعد المغرب قبل أن يثني رجله، وهذا يعني يدل على السرعة والمبادرة إلى هذا الذكر. قد لا يكون المقصود يعني حقيقة الثني، إنما الحث على المسارعة والمبادرة. أما ثني رجله قد يثنيها لحاجة يكون متعب، فإذا كان متعب فلا حرج عليه، أو ناسي أو غافل، أو قد مثل ما قلت لا يراد حقيقة يعني ثني الرجل، إنما المسارعة إلى هذا الذكر. صلى الله عليه. يقول سال هل يحتج بالحديث الضعيف؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من لا يحتج به مطلقا ولا تجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم كالمشهور من عن الإمام النووي رحمه الله وبعض أهل العلم من المحدثين يرون الاحتجاج بشروط: أن لا يكون متناهي الضعف شديد الضعف، وأن يكون له أصل يستند إليه، لكن هو مثلا في كيفية أو في صفة أو ما إلى ذلك، وأن لا يعتقده سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أن يقتصر على العمل بنفسه ما يدعو الناس إليه، يعمل به في خاصة نفسه. فبعضهم يقول إذا كان بهذه الصفة فلو عمل به لا حرج. نعم في حرج، لأن كونك تنسب شيء إلى الرسول عليه السلام وفيه كلام وقد لا يثبت، فالسكوت وصرف النظر أولى. نعم لكنها لا تغطي وجهها، على زوجها أن يجتهد معها، عليه أن يجتهد معها ويقنعها، وإن لزم الأمر يعني موعظة وهجر فلعل الله يهديها. خاصة أنه مثل بلاد الشام فيه ولله الحمد فيها المتحجبون حجابا كامل وفيهم غير هؤلاء، يعني ليس لها يعني حجة في كون تقول المجتمع كله بهذه الصفة، مع أنه لو سلمنا أن المجتمع كله بهذه الصفة هذا لا يبرر لا أن تخالف الحكم الشرعي. فنقول على الزوجة أن يجتهد معها ويتدرج لعل الله أن يهديها. يا أخوان الأسئلة يمكن كثير. نعم إصلاح إن أرادوا إصلاحا. نعم الرجعة بيد الزوج إن أراد إصلاحا، على اعتبار أنه في الغالب قد يكون الطلاق منشأه منه هو، لأن الطلاق منشأه من الرجل هو الذي طلق، فما دام هو الذي طلق إن كان يريد الإصلاح فله حق الرجعة. الزوجة في هذا موقفها سلبي، وبعد العدة يكون لها دور، إذا خرجت من عدتها بعد التطليقة الأولى أو الثانية وأراد رجعتها بعقد جديد هنا من حقها تقول لا، تقول لا أقبلك ولا أرضاك، أي تبقى في البيت تخرج من البيت، أي هذا خلاف السنة، خلاف السنة هذا، الله سبحانه وتعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن. صلى الله عليك شيخ. هذا فائدة طبية، يقول بمناسبة درسكم العظيم عن المطلقات والشهور والعدد، يقول ثبت علميا بأن الزوج يكون له بصمة وراثية في رحم الزوجة، فإذا ما تزوجت زوج ثاني بعد الحيضة الأولى يقول تكون البصمة الوراثية للزوج في رحم المرأة بصمة وراثية بنسبة 100%، وبعد الحيضة الثانية تكون 60%، وبعد الحيضة الثالثة تكون البصمة الوراثية بنسبة 30%، وبعدما تنتهي تكون البصمة الوراثية قد موحيت من رحم المرأة. الله أكبر سبحان الله. على كل حال يعني هذه من آيات الله، يعني هذه الاكتشافات كما قال الله جل ذكره سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلا تزال العلوم التجريبية يتبين فيها في الإنسان وفي عامة الحيوان وفي الكون أشياء ومع أننا لسنا بحاجة إليها في الحقيقة، نحن واثقون من شرع ربنا، لكن مع ذلك ضعيف الإيمان يطمئن إليها. لو كتبت أستاذ الله أكبر، في الشبه يكون مشترك، سبحان الله تزول تماما. فهذه من فهذه حكم إلهية، فنسأل الله أن يوفقنا للانتفاع بكتابه. طيب أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا سائق سيارة، كنت أسبح بالسبحة ثم أخبرني ولدي أنها بدعة غير جائزة فتركتها، وبتركها تركت التسبيح، والسبحة بالنسبة لي مصلحة عظيمة، فهل في هذه الحالة يكون لها نفس الحكم وما العمل؟ مسألة التسبيح بالمسبحة أو ما يكون يعني نظيرا لها، هذا يختلف فيها العلم، ولا شك أن الأفضل عدم التسبيح بها، لكن إذا كان الإنسان يحتاج إليها، قد يحتاج إليها في بعض الأحوال، قد يكون في سيارته تساعد على أن يسبح وهو في القيادة أو في مكان ما، فمن أهل العلم رخص فيها. ووردت آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، عن أبي هريرة وأبي الدرداء وعن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا ربما عملوا عقد أو سبحوا بالنوى أو بالحصى، فالأمر ما نقطع أنه بدعة، هكذا بدعة محضة، لكن نقول خلاف الأولى، خاصة في المساجد وعلى إثر الصلاة، ما ينبغي لك مثل بعض الأخوان يبادر بعد الصلاة ويخرج سبحته، لا، الأولى أنك بعد الصلاة تسبح بأصابعك وأناملك. أما إذا في بيتك أو في السيارة وما إلى ذلك، فمثل هذا الأخ يعني ننصح ولده أنه ما يبادر إلى الإنكار ووصف هذا الشيء بأنه بدعة، بل يقول خلاف الأفضل وخلاف الأولى. طيب نعم، المختلعة. طيب. نعم، هذا هو الاستبراء. الاستبراء يكون بحيضة واحدة، ولذلك قد يرد على هذا الإماء، والكلام يطول في هذا، يعني أهل العلم لهم كلام في مثل هذه الأمور، يعني من أهل العلم من لا يفرق بين الإماء والحرائر، ويقول هذه أمور جبلية لا ينبغي أن يفرق بين الحرة والأمة إلا بدليل قطعي. شيخ، حديث عمر بن العاص لا تلبس علينا ديننا، عدة الأمة حيضتان. فعلى كل حال فيهم ابن سيرين يعني يروى عنه أنه مع أنهم يقولون خالف الإجماع، وداود الظاهري تابعه على هذا. أعطينا الورقة اللي فيها أنا سمحت لنا. يقول أحسن الله إليك، ما هو حكم النقاب يعني الحجاب، هل هو فرض أم سنة؟ وهل يأثم أم فضل؟ يقول وهل يأثم الزوج الذي يترك زوجته تكشف وجهها مع لبسها حجاب واسع وفضفاض؟ الصحيح أن تغطية المرأة المسلمة لوجهها واجب، وليس مجرد مستحب أو أمر يتعلق بالعادات كما يدعي بعضهم، بل هو حكم شرعي، يجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها، وعلى وليها إن كان الزوج أو كان الأب أو من يكون عليه كذلك أن يأمرها، وإذا كان له الأدب أن يؤدبها إذا عاندت وتأخرت عن هذا الحكم. ولعل يكون لنا إن شاء الله يعني مرة أخرى نذكر الأدلة في هذا الصدد. شيخ صلى الله عليك، لهم التنبيه يعني قضية الحجاب والعباءة، أصبحت يا شيخ كثير من الأخوات يعني يتهاونون في قضية وسعها، وصار يقصد منها الزينة أكثر من الستر. ولا شك مثل ما ذكرتم، يعني بعض الأخوات لا تلبس العباءة أو الخمار كساتر تستتر به وتخفي محاسنها، بل تلبس لأنه ربما يزيدها حسنا على حسن وفتنة على فتنة، فهذه أعوذ بالله تكون يعني آثمة، لأنها تريد أن تفتن الناس، فتجد تأخذ عباءة ضيقة يعني تبدي المفاصل من جسمها وحجم أعضائها وما إلى ذلك، وربما رفعتها وربما أرختها وربما يعني كأنها تعبث لا تريد التستر. وهكذا الخمار، يعني إما يكون رقيق أو ملون أو ما إلى ذلك، وهذا كله من العبث. فعلى المرأة أن تتقي الله، وعلى وليها من زوج أو أب أو أخ أن يجتهد في نصحها ووعظها وتخويفها من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا الأمر بقوله جل ذكره: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج كل ما يكون فيه باعث للزينة وإبداء للزينة وإظهار للزينة، إن كانت زينة فطرية خلقية أو زينة مكتسبة، كل هذا المرأة ممنوعة منه، ممنوعة منه. ولذلك رخص لهن أن يحضرن المساجد وهن مبتذلات، يعني ما تخرج بشيء فيه زينة أو عطر أو ما إلى ذلك. أحسن الله عليك، أسئلة كثيرة شيخ. يعني يظهر العينين، لا ما ينبغي، لأن أحيانا يكون الجمال في عينيها، فعليها أن تتقي الله. لكن السلف قالوا ممكن تبدي عين واحدة أو شيء يعني خفيف من أجل ترى طريقها وتبصر ما تحتاج إليه، أما أن تظهر العينين فأحيانا لو قرأت للشعراء وتغزلهم بالعينين وأنها جماع المحاسن فيهما، معا قد تكون ليست جميلة إلا في عينيها، فتكون الفتنة منهما، فعليها أن تتقي الله. فإخوان في أسئلة مكتوبة، أسئلة كثيرة، على كل حال تجتهد في إخفاء زينتها. يقول سالم: المقصود بالكرامات؟ الكرامات هي أمور قد يجريها الله سبحانه وتعالى على يد من يشاء من الصالحين من عباده، خلاف الأمور المعهودة.